الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته، فذكر الحديث. ورواه الطبراني في الأوسط والصغير من حديث ابن عمر وتقدم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال. ومعنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك في خطبته، ويلتزم هذا الذي ذكره في خطبه ويقوله مع كل خطبة. هذا معنى قوله: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. لا إيمان لمن لا أمانة له، والذي لا أمانة له هو الخائن للأمانة، لا إيمان له، ينتفي عنه اسم الإيمان المطلق. الله عز وجل مدح أهل الإيمان في كتابه، وعدهم بالجنة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بانتفاء اسم الإيمان المطلق عنه، فقال: لا إيمان لمن لا أمانة، لا إيمان لمن لا أمانة له. وإن كان قد بقي معه من الإيمان ما ينجيه من الخلود في النار، لأن هذا الأمر ليس كفرا، ولا يخرجه من الملة، ولا يكون كالكفار. وهكذا كل من نفي عنهم في الكتاب والسنة الإيمان، من نفي عنهم الإيمان في الكتاب والسنة من أهل الكبائر، إنما يراد هو نفي الإيمان الكامل الذي يستحق صاحبه المدح والثناء، كما جاء في النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء قد نقص من إيمانهم بقدر معصيتهم، فهم متوعدون. قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا دين لمن لا عهد له. كذلك الأمر بالنسبة لنفي الدين، المراد به هنا نفي الدين الكامل المرضي الذي يمدح الله سبحانه وتعالى أصحابه وأهله في كتابه. فهذا لا ينافي أن معه من الدين بقدر ما تمسك به من أداء الفرائض واجتناب المحارم، ولكن كونه لا عهد له فإنه قد ورد هذا الأمر المشين في حقه، أنه لا دين له. فقال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. قال: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر. رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، إلا كان القتل بينهم، يعني يكثر القتل ويفشو القتل بينهم، سفك الدماء بينهم. ومن أسباب ذلك نقض العهود. ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم. وهذا فيه أن نقض العهود يفضي إلى هذه الفتنة العظيمة وسفك الدماء والقتل. قال عليه الصلاة والسلام: ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط عليهم الموت. ولا ظهرت الفاحشة في قوم، فاحشة الزنا تنتشر، ومعنى ظهرت يعني تكثر ويجهر الناس بها، فتكثر هذه الفاحشة فيهم. قال: إلا سلط عليهم الموت. سلط عليهم الموت، وجاء في الحديث: ظهرت فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم، الأمراض التي تفضي إلى الموت، تفضي إلى الموت. قال: إلا سلط عليهم الموت. قال: وما منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر. منعوا الزكاة يعني بخلوا بها ولم يخرجوها ولم يؤدوها إلى مستحقيها، كما أمر الله سبحانه وتعالى شكرا لله على ما أنعم الله عليهم بمال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكن بخلوا بها ولم يخرجوها. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا حبس عنهم القطر. حبس عنهم القطر يعني المطر، فيصيبهم الجدب والقحط وتجف الأرض ويهلك الحرث والنسل، إلا أن الله جل وعلا يمطرهم ويرحم سبحانه وتعالى عباده، ولولا البهائم لم يمطروا، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دنية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود والأبناء مجهولون. يقول عن صفوان عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم، وهنا في هذه الزيادة هنا قال دنية، دنية يعني لاصقوا النسب، يعني عن أبناء الصحابة، وليس المراد يعني وإن نزل، وإنما عن أبناء الصحابة حقيقة. قال: عن أبناء الصحابة دنية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا، المعاهد الذي بينه وبين أهل الإيمان عهد فلا يجوز الغدر به، فمن ظلمه، والظلم هنا يكون بالاعتداء عليه، الاعتداء على ماله والاعتداء على دمه والاعتداء على عرضه، فمن ظلم معاهدا يقول صلى الله عليه وسلم قال أو انتقصه. الانتقاص هنا سواء كان المراد به أنه ينقصه شيئا من حقه أو يتعلق بانتقاصه من جهة تحقيره، فقال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا، قال من ظلم معاهدا أو انتقصه، قال أو كلفه فوق طاقته، يعني كلفه من العمل بما لا يطيق وألزمه القيام بما لا يستطيع، بما يعجز عنه ولا تبلغه قدرته، فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أو كلفه فوق طاقته. قال: أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، ولا يجوز أخذ شيء بغير طيب نفس، لا من مسلم ولا من هذا المعاهد، أن يؤخذ من ماله بغير طيب نفس. بالنسبة للمسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد من أهل الكتاب من غيرهم، فإنه لا يجوز أيضا أخذ شيء من ماله، لأن هذا داخل في الظلم، من ظلم معاهدا ويكون هذا بالاعتداء أيضا على ماله، ولا يؤخذ شيء من ماله إلا بطيب نفس. قال: أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس يقول صلى الله عليه وسلم فأنا حجيجه يوم القيامة. الحجيج هو المغالي بإظهار الحجة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويكون حجيجه يوم القيامة، فهذا أيضا فيه وعيد لمن فعل هذه الأفعال، حتى بهذا المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد من الظلم والانتقاص والتكليف فوق طاقته، ولا أخذ شيئا بغير طيب نفس. وهذا يدل على عظم هذا الدين، وأن هذا من محاسن هذه الدين العظيمة، حتى هذا الذي وليس من أهل الإيمان ولكن بينه وبين المسلمين عهد ودخل بلاد المسلمين بأمان، فإنه لا يجوز الاعتداء عليه وعلى ماله وعلى دمه أو على عرضه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.